أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لما ذكر الله تعالى خبر قارون وما أصابه من الخسف والعذاب والهلاك والتنكيل بسبب كبريائه وطغيانه وعلوه في الأرض فسادا وعدم طاعته لله تبارك وتعالى، وذكر الله تعالى أن الذين تمنوا مكانه بالأمس عندما رأوا ما حل بقارون من العذاب والخسف قالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أما الذين أوتوا العلم والإيمان لما رأوا قارون وقد خرج في أبهته وعظمته، ورأوا كبرياءه وعلوه في الأرض، قالوا: ثواب الله خير لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذه قولة الذين أوتوا العلم ولم يغتروا بزينة الحياة الدنيا التي أعطاها الله جل وعلا قارون، وإنما عادوا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا: ثواب الله خير لمن آمن. ولا شك أن ثواب الله تعالى خير لمن آمن وعمل صالحا. عقب ذلك ذكر الله جل وعلا أن ثواب الله للذين آمنوا وعملوا صالحا واتقوا ولم يعلوا في الأرض ولم يعملوا فسادا، وإنما أطاعوا الله جل وعلا ولزموا أوامره وانتهوا عما نهوا عنه ولم يشركوا بالله تعالى شيئا، أخبر جل وعلا أن ثوابهم الجنة في الآخرة التي أعدها لعباده المتقين، وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال جل من قائل: تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والعلو في الأرض التجبر والتكبر والكبرياء والعظمة، ولا فسادا الفساد المعاصي التي يفعلها العصاة من الابتعاد عن طاعة الله ولزوم معصية الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا عد الجنة وهي جنان وارفة عظيمة. هذه الجنة قال الله تعالى هي للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا، وأن العاقبة الحسنة الخيرة للمتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه الوقاية هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. الوقاية جنة ترس عظيم يقي من مقت الله وغضب الله. هذا الترس العظيم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ليس بمال ولا جاه، وإنما هو عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقد ذكرت لك قبل أيام قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سمعت بأن رقيقا جيء به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت رضي الله تعالى عنها تحمل الماء، تحتطب، تطحن، تعمل بيديها حتى مجلت يداها من شدة الطحن ومن العمل، ليس لها خادم وإنما هي التي تتولى عمل البيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن هي فاطمة هذه؟ إنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يريبها ما رابها، يحزنه ما يحزنها، يتمنى لها الخير. ليس له ولد عاش إلا فاطمة، جميع أولاده من الذكور والإناث ماتوا أمامه قبل أن يتوفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها عاشت ولم تمت إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، 6 أشهر. إذن يعطيها ما تتمنى. بلغها أن الرقيق وصل، فأتت إلى بيت أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب منه جارية. هذه الجارية تتولى خدمة العمل في البيت، تطحن، تخبز، ولعلها تحمل ماء، وفاطمة رضي الله تعالى عنها ترتاح من هذا الباب. شاء الله تعالى أن تأتي ولم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألتها ما الذي أتى بك؟ قالت بلغني كيت وكيت، وأتيت لأسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما جارية تخدمني. عائشة لا تبت في الأمر ولا تستطيع أن تعمل شيئا. فلما عادت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى بيتها، وليس بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيت فاطمة إلا جدار واحد وفيه قوة يمكن أن تتحدث فاطمة مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخبرت عائشة رسول الله بالخبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة ابنته فاطمة خرج ليلا وأتى إلى دار فاطمة، دخل على فاطمة بعدما استاذن وزوجها علي موجود وهما على سرير واحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين عائشة بين فاطمة وزوجها علي. قالت حتى شعرت ببرد قدميه صلى الله عليه وسلم، وسمع منها الكلام، خادمة تخدمها فيما يتعلق بأمر البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما يلي: أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ أنا عندي اقتراح، هذا الاقتراح أعرضه عليك، إن شئت أخذت به بدل خادمة، أعرض عليك وعلى زوجك علي إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمداه 33 وكبراه 33، هذا خير من خادم. هذه نصيحة الوالد الشفوق الرؤوف الرحيم، لا بفاطمة بل على جميع الأمة، ينصح ابنته بهذه النصيحة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن ينحل ابنته هذا الأمر خير لها من خادم، صلى الله على رسول الله، رضيت قبلت، ما تركت ذلك حتى ماتت. وما ترك ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى يوم صفين، قال حتى يوم صفين، الحروب التي كانت بيني وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لم تمنعني من فعل هذه الوصية التي أوصاني رسول الله بها. وهذه الوصية أو هذا التعليم ليس خاصا بفاطمة ولا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإنما هو أمر عام لجميع الأمة. فكل ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من هذه الأمة لا يختص بهذا التعليم، لنا أن نفعل هذا الأمر. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر الصديق صاحب رسول الله، صهر رسول الله، صديق رسول الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صهر يا أخي يطلب منه أن يعلمه دعاء. فقال النبي لأبي بكر رضي الله عنه قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء خاص بأبي بكر، لا يجوز لنا أن ندعو الله تعالى به، لا والذي رفع السماء، ما دام أن النبي قد علمه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحن ندعو بهذا الدعاء، لا كما يقول بعض أصحاب الطرق في هذه الأزمان، إذا أعطى الطالب أعطى المريد ورد، ثم حصل خلاف بين الشيخ وبين المريد، قال الشيخ أنا أخذت وردي منك، يعني أنك لو دعوت الله بهذا لا يتقبل الله، ما دام هذا الورد لله تعالى الله يتقبل. الخلاف الذي يجري بين الشيخ وبين المريد لا علاقة له بطاعة الله وبعبادة الله. أبو لؤلؤة أو الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل حمزة ما أصيب النبي بحزن كما حزن يوم رأى حمزة مقتولا رضي الله تعالى عنه، ويشاء الله تعالى أن وحشي يأتي ليسلم عام الفتح، أيرد النبي إسلامه؟ أيدعو النبي ربه ألا يتقبل من وحشي ما عمل من عمل صالح؟ لا والله، تقبل النبي إسلام وحشي وقال النبي له مقالة، أنا لا أريد أن أراك فقط، أما طاعتك لله عبادتك لله جل وعلا فهذه أمور ستكون في ميزانك، والله تعالى يتقبل من وحشي. ووحشي رضي الله تعالى عنه إنما قتل حمزة يوم أحد لأنه مني بالعتق، وهو عندما أتى مع قريش لا يريد أن يقتل أحدا إلا حمزة بن عبد المطلب، وكان شخصا راميا، ترصد لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ورماه وقتله في الحال، وجلس لا يريد أن يعمل شيء حتى يعتق فعتق. لكن عندما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الله إسلامه، قبل النبي إسلامه، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، حتى عاش وحشي وقتل مسيلمة الكذاب، وقال عندها: قتلت عدو الله كما قتلت سيف الله تبارك وتعالى. رضي بذلك في ذلك الوقت. المهم ما يقع بين المريد والشيخ، هذه أمور دنيوية ثانوية. ليس للشيخ أن يقول للطالب: أنت لا تدعو الله جل وعلا بوردي، وإذا دعوت الله بما علمتك من عمل صالح لا يتقبل الله تعالى منك. هذا لا يقوله مؤمن ولا يقول عاقل. وقع خصام وخلاف بين الحارث بن مسكين وبين شيخ النسائي. النسائي والحارث بن مسكين، هذا شيخ وهذا طالب، الطالب لا يستغني عن الشيخ، يريد أن يروي الحديث عنه، فكان يحضر المجلس ولا يراه الشيخ، ويقول النسائي: حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. حدثني الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الشيخ ما يعلم أنه كان موجودا، ولكن عندما قرئ على الشيخ وهو يسمع صحت الرواية وقبل العلماء تلك الرواية ولم يردوا تلك الرواية. إذن العلم، النور، الهدى، التعليم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أي فرد من أفراد هذه الأمة لا يختص به ذلك المعلم، وإنما هو عام لنا جميعا. قال النبي لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قول النبي هذا لمعاذ توجيه للأمة جميعا، أنه متى ما انتهيت من صلاتك وفرغت منها تقول دبر صلاتك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبر وخبره صدق بأنه أعد للمتقين الثواب العظيم في الآخرة، ولذا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تباهي، كبرياء، عظمة، تعالي، ولا فسادا. الفساد القيام بالمعاصي، والعاقبة للمتقين. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدي رضي الله تعالى عنه نصرانيا، أتى وصليبه على عنقه، هو عربي تنصر، لأن العرب كما تعلمون كانوا على دين إبراهيم الخليل، إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبين إبراهيم وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 4000 عام، مدة مديدة. كانوا على دين إسماعيل، لكن طال الزمن واتى عمرو بن لحي رئيس خزاعة عليه لعائن الله، واتى بالأصنام من بلاد الشام، وحمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. ومن ذلك اليوم عبد العرب الأصنام، وما كانوا يعبدون الأصنام قبل. جاءه جني وقال لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة، اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة، إضافة إلى الأصنام التي أتى بها من بلاد الشام، عبدوا غير الله. لكن بعض العقلاء منهم نظروا فعلموا أن الأمر ليس بمستقيم، هذه الأصنام لا تستحق أن تؤله، لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله. لكن الدين قد تغير، ماذا يفعلون؟ منهم من تنصر ومنهم من تهود. فممن تنصر عدي بن حاتم، ابن حاتم الرجل المعلوم الكريم الجواد الذي يضرب به المثل، أكرم من حاتم، يعني لا أكرم من حاتم. عدي نصراني ضاقت به الدنيا، فأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذهب مع النبي إلى بيته، والنبي يرى عدي بن حاتم والصليب عليه على عنقه، ما كلمه، ما عنف عليه، ما جر النبي الصليب وأزانه من عنقه كما يفعل بعض الطلاب اليوم، إذا رأيت أمرا منكر في الحال أنا أتولى إزالة ذلك بيدي، وإذا بي أنا أصيح تعالوا انظروا إلى هذا الفاسق الفاجر، هذا الذي يفعل كذا وكذا. ما كان هذا من داب رسول الله، وليس هذا من طريق الدعوة إلى الله. طريق الدعوة إلى الله أن الأخذ باليد من حق الوالي، ونحن لنا اللسان نتكلم به، ننكر بألسنتنا، ننكر بأقوالنا، وإذا ما استطعنا أنكرنا بقلبنا، لكن البيان نبين نتكلم. وأما ما يتعلق بالأخذ باليد، الأخذ باليد ليس لأي طالب علم أن يقوم بذلك إلا من ولاه الله تعالى ذلك، لأنني لو تجرأت وأخذت بيدي وأريد أن أزيل المنكر بيدي، الذي عمل المنكر أيضا يريد أن يأخذ حقه مني، فيقع ما يقع. لكن عندما يقوم بإزالة المنكر باليد الذي أعطي الأمر من قبل الله، إزالة المنكر باليد للسلطان، للوالي، للحاكم، لمن؟ للمحتسب الذي ولاه السلطان أن يقوم بهذا الأمر. أما نحن طلاب العلم نزيل المنكر بألسنتنا وأقوالنا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، لكن لا نعنف، لا نشدد، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يمشي معه، يأتي إلى بيته، يكرمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن النبي لا يجامل، لا يسكت، لا يدعه. النبي يأمر ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل البيت النبي وعدي ابن حاتم، قرأ النبي الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله. فهمها عدي، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، نحن ما نعبد الأحبار والرهبان، يجادل النبي بالتي أحسن. هذا حوار يجري بين النبي وبين عدي: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال له رسول الله: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. دخل البيت، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام فيه وسادة واحدة حشوها ليف، الباقي تراب، ليس ثم إلا هذه الوسادة في ذلك الوقت. أخذ النبي الوسادة وقدمها لعدي بن حاتم النصراني، فقال عدي بن حاتم: أشهد بالله أنك ممن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. العلو غطرسة، التكبر، التجبر. يمر علي مار مسلم يسلم علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنظر إليه، ما ملأ عيني، ما أرد عليه السلام. يدخل علي صاحب حاجة، وقد أعطاني الله جل وعلا مكان ومقام. أيضا عندما يدخل أنظر من من من من بعد، لا يدخل هذا علي، يعني ما يستحق أن يدخل علي. لو سلم لا أرد عليه السلام، لو أراد أن يتكلم تمهل قليلا، تأدب وما إلى ذلك. هذا من العلو، جبروت، تكبر، تجبر، علو. ونحن نقول لمن يتكبر ويتجبر: أصلك نطفة قذرة، نطفة قذرة، مني يمنى. الجمهور على أنها نجس، المني نجس، عند الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل قالوا المني نجس، الإمام الشافعي قال طاهر، وأما الجمهور نجس. ولن نفرض أنه طاهر. لما سئل النبي عن المني يصيب الثوب، إذا وقع المني على الثوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق، يعني قذر زي البصاق والمخاط والبزاق. من منا يريد أن يبقى البصاق في ثوبه أو المخاط في ثوبه؟ ما أحد منا، لا أحد منا يريد ذلك. بمجرد ما يرى ذلك يغسله، لئلا يرى الناس المخاط على ثوبه. لهذا على الذي يتكبر ويتعالم يعلم أنه على أقل تقدير كالمخاط، لا بد أن يغسل ويزال. ثانيا الأخاء، آخر شيء، جيفة مذرة منتنة. اذهب إلى بقيع الغرقد وانظر ماذا يحصل، وتأمل وشم آباء وأجداد وإخوان وأولاد وزوجات وأحباب. بعد 3 أيام يتغير كل شيء. ولذا نحن نحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مشهور: أسرعوا بالجنازة. تجدنا إذا حملنا جنازة أسرعوا بها. النبي قال أسرعوا بالجنازة. نعم، قال النبي أسرع بالجنازة، فإن كان خير لهذا نسرع، إن كان خير خير تقدمونه إليه، وإن كان شر فشر تضعون عن رقابكم. لكن نحن نسرع بالجنازة، نريد أن نضع حتى نرتاح، لأنه لو ظل وبقي عندنا يوم أو يومين أو 3 أنتنا جميع المحل والحارة، ولا يمكن لأحد أن يبقى. هذا الأخير، الأصل نطفة قذرة، آخر شيء نطفة جيفة مذرة، وبين ذلك يحمل العذرة. هذا حال كل مخلوق، لكن المتكبر عليه أن يعلم هذا، لا يتكبر. فلقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي، إن الله أوحى إلي ألا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، لا يعلو أحد على أحد، ولا يتكبرن أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، لا يتعالى. هذا وحي من الله أوحاه على رسول الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحذرنا الله جل وعلا من هذا التعالي والتكبر والتجبر. وأنا لأن الله تعالى قال: الجنة جعلها الله تعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإن قارون عليه لعائن الله خرج على قومه في زينته يتعالى يفتخر يتكبر أموال طائلة، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أمر دعاه للتعالي، حصل له ما حصل، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عقب الله تعالى ذلك بقوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العليم العظيم الحليم الكريم الذي لا يظلم أحد، يخبر تبارك وتعالى أن من جاء بالحسنة وعمل بها يأتي يوم القيامة وقد وجد ما هو خير مما عمل. ويكفينا قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة وقعت في كف الرحمن في كف الله فلا يزال يربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة. صدقة بسيطة الله ينميها يربيها، تأتي يوم القيامة وتجد ما عملت حاضرا، قد نماه الله زاده الله حسنات عظيمة تجدها عند الله تبارك وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، والله الموفق. ثم قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يخبر الله رسوله وصفوة خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن الذي أوجب الله تعالى عليك العمل بما فيه وتلاوته وإبلاغه لأمتك، إن الذي فرض عليك القرآن، هذا القرآن الذي أوجب الله تعالى عليك إبلاغه للأمة، تلاوته، قراءته، العمل بما فيه، هذا الذي فرض عليك القرآن وهو الله لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. الجملة الخبرية: إن الذي فرض أوجب عليك يا محمد إبلاغ هذا القرآن الذي تضمن التعاليم الشرعية، أوجب الله تعالى عليك أن تبلغه، وأوجب الله تعالى عليك أن تعمل بما فيه وأن تتلوه وتقراه. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لجميع الأمة، بمعنى أن هذا الخطاب لنا أيضا. الله تعالى أوجب علينا أن نتلو هذا القرآن، أن نعمل بهذا القرآن، أن نبلغ هذا القرآن على قدر استطاعتنا. هذا الذي أوجب عليك هذا يا محمد لرادك إلى معاد. قول الله تعالى لرادك إلى معاد قولين. القول الأول: هذا الذي فرض عليك القرآن يردك إلى معاد يوم القيامة للسؤال والحساب أبلغت أم لم تبلغ؟ كقول الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول لهم ماذا أجبتم، يقول لهم ماذا أجبتم، وهذا في يوم القيامة. وجيء بالنبيين والشهداء فلنسألن الذين أرسلوا ولنسألن المرسلين يوم القيامة، عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد. وهذا الجمع لازم، وهذا الجمع بسيط عند الله. أين الذين سلفوا أمضوا مئات القرون وهم في الثرى فنيت أجسادهم بليت، كيف يجمعهم الله وكيف يعيدهم الله تعالى إلى معاد؟ الأنبياء والرسل ما تبلى أجسادهم، ما تفنى أجسادهم باقية. الأنبياء والرسل أجسادهم باقية في قبورهم، ولكن الأرواح عند الله تبارك وتعالى. والأرواح التي عند الله تعالى أرواح الأنبياء أرواحهم أعظم من أرواح الشهداء، والله قد قص علينا أمر أرواح الشهداء. أرواح الشهداء في حواصل طير، في قناديل حواصل طير خضر تسرح في الجنة. والشهداء كما نعلم من حسنات الأنبياء، فإذا أرواح الأنبياء أجل وأعظم من أرواح الشهداء، لكن الأجساد محفوظة في المقابر. للحديث الصحيح لما قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أصبحت باليا رميما؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث صحيح. حديث آخر حسن، من سلم علي عند قبري، من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا ليس خاص بالنبي، أنت وأنا إذا وقفنا على قبري من نعرف، أبا أخا جد، إن وقفت على قبر أي إنسان تعرفه سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام، هكذا قال رسول الله. الذي أريد أن أقرر أن أرواح الأنبياء، أن أجساد الأنبياء باقية لا تفنى لا تبلى، وأما أجسادنا نحن القرون الأولى آدم منذ آدم إلى يومنا هذا، الأجساد منها ما يفنى وما يبلى، فالذي يبلى أكثر. كيف يعيد الله الخلائق؟ لا تقل كيف يعيد الله الخلائق، يعيد الله تعالى الخلائق كما شاء. قل الذي فطرها الذي فطرها أول مرة، الذي خلقها أول مرة هو الذي يعيد هذه الأجساد من عجب الذنب، العظمة التي لا تبلى ولا تذهب. يقيم الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويحييهم ويعيد إليهم الأرواح بعدما أراد أعاد الأجساد. الأجساد يعيدها الله من العجبة التي تسمى العظمة عجبة الذنب. ينزل الله ماء من تحت العرش يسمى ماء الحياة، يختلط بهذه العظمة يعود جسد الحاج عمر والحاج محمد وخالد والفافندي فلان والتاجر فلان وما إلى ذلك. لا إله إلا هو. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعدما عاد الله تعالى الأجساد فهذا يوم المعاد، يوم العودة إلى الله جل وعلا. يا محمد إن الذي أوجب عليك تلاوة هذا القرآن وإبلاغ هذا القرآن لرادك إلى معاد، وأنت أيها المؤمن الذي أوجب الله تعالى عليك تلاوة هذا الكتاب والعمل بما فيه والإيمان به لرادك إلى معاد. وسبحان الله العظيم، أول السورة فيها الدعوة إلى الإيمان بالبعث والجزاء والحساب. وهذا شأن السور المكية. غالب السور المكية تعالج قضايا البعث، الحساب، الجزاء، لأن الجاهلية كانوا ينكرون البعث والحساب والجزاء. آخر السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد يعني يردك إلى يوم القيامة للسؤال والحساب والجزاء، للسؤال والحساب والجزاء. ووجدوا ما عملوا حاضرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أضف إلى هذا الميزان تطاير الصحف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما قلت كل ما تفوهت به مسجل علي وعليك، إن خيرا وإن شرا، حتى يعرض يوم المعاد، يوم الحساب والجزاء. نسأل الله اللطف، ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم برضوانه، وأن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن لا يحاسبنا حسابا عسيرا. هذا القول الأول. القول الثاني، وقد ذهب أيضا إليه ابن عباس حبر الأمة الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بتعليم التأويل، خلاصة القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة فارا بدينه، ذهب إلى غار ثور أقام فيه أياما حتى هدأ الطلب، والطلب بلغ إليه وهو في الجبل، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المشركين يصعدون على الجبل يلتمسون في غار ثور، لو نظر أحدهم إلى قدمنا لرآنا. يقول النبي هذا لأبي بكر، ولكن عم الله تعالى عليهم الأخبار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تذهب، وكان خادم لأبي بكر يرعى بالغنم ويذهب إلى ذلك الموضع حتى يحلبوا ويشربوا. عم الله الأخبار، لا إله إلا هو. بلغ النبي إلى الجحفة قرب رابغ، تذكر مكة كما قال الشاعر: وحنينه أبدا لأول منزل، وحنينه أبدا كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. حن النبي إلى مكة، أخرجته قريش من مكة، في مكة ولد وبها ترعرع ونشأ صلى الله عليه وسلم، وها هو قد بلغ اليوم قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم ما زاد على 50 عام صلى الله عليه وسلم، 53 عام تقريبا، واليوم خرج، فالله يسليه ويثبته ويخبره بأن الذي فرض عليك القرآن وأوجب عليك البلاغ لرادك إلى معاد، يردك إلى مكة. وهذا علم من أعلام نبوة النبي. وهذا التأويل قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال به جماعة من المفسرين، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما جلس في زمن خلافته، وكان إذا جلس يأذن لعبد الله بن عباس أن يحضر مجلسه، ومشيخة قريش يكرهون حضور ابن عباس. ابن عباس شاب صغير ولا الصغير كيف يحضر ونحن مشيخة قريش كابو سفيان وغيره من صناديد العرب الكبار الذين يحضرون مجلس عمر، كيف يحضر هذا الغلام الصغير؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس مراهق ما بلغ يعني 12 سنة أو 13 سنة لم يبلغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه شاب معلم، شاب معلم دعا النبي له بتعليم التأويل. حضر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما يوما مجلسا لعمر، فأراد عمر أن يبين لمشيخة قريش مقام عبد الله بن عباس. لا تظن أنه ولد صغير سهل. سأل عمر سؤال، سأل عن تأويل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تأويل هذه السورة؟ ما تفسيرها؟ بدأ الناس يفسرون خلاف ما يعلم عمر ويريد عمر، إلى أن جاء الدور إلى ابن عباس الصغير، والمرء بأصغري قلبه ولسانه، المسألة ليس بالكبر والصغر وليس بالعظمة والجاه والملك وما إلى ذلك، وإنما الأمر كما قال الشاب وهو من المدينة ذهب وافد مع ضمن الوفد الذين ذهبوا إلى عمر بن عبد العزيز يهنئونه، ولما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يتقدم واحد من الوفد حتى يتكلم ويهني، قدموا الغلام الصغير، قال له عمر بن عبد العزيز يا غلام اسكت وليتقدم من هو أسن منك أكبر منك يتقدم. فقال الغلام لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وأخبره بأن الأمر ليس بالسن، ولو كان الأمر بالسن لكان في الأمر يتولى الأمر من هو أسن منك، أنت أصغر من الحاضرين هنا، يوجد من هو أسن منك أكبر. وقال له تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم، وإن كبير القوم لا شيء عنده لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فابن عباس قام وأخبر بالتأويل الصحيح الذي يريده عمر رضي الله تعالى عنه، قال في هذه السورة نعي رسول الله، الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء نصر الله وجاء الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاءت الوفود إليك، وهذا الأمر قد وقع، وقعت المعارك التي وقعت والعداء المرير الذي جرى بين النبي وبين العرب إلا من آمن منهم، وأخيرا نصر الله نبيه على الكل، إن الباطل كان زهوقا، وفتح الله على نبينا مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقال لهم أنتم الطلقاء، عفوت عنكم لا تثريب عليكم. سمع العرب بقية العرب، لأن العرب لما وقع ما وقع بين النبي وبين قريش قالوا دعوا محمد وقومه لا نتدخل، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا وإن انتصروا عليه كفونا المؤنة، انتصر عليهم وصاحب الحق هو الذي ينتصر، كما قال المثل للباطل جولة ثم يضمحل، الباطل له جولة يفوح ويكبر ويحصل وكذا وأخيرا يخبو، إن الباطل كان زهوقا، الحق يعلو ولا يعلى عليه، على الحق. ويومها أخذ النبي ميلا في يده من حديد ويأتي إلى الأصنام 360 التي علقت على الكعبة إشارة فقط بالميل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتتدحرج في الأرض وتسقط بالإشارة. عندها قال العرب الآن إذن ندخل في الإسلام ونبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاءت الوفود، السنة 9 تسمى عام الوفود، وفد اليمن، وفد كندا، وفد حضرموت، وفد غيلان، وفد كذا وفد كذا. اقرأ كتب السيرة تقف على عجب عجاب، أمر غريب جدا عظيم، لكن مع الأسف ما نقرأ السيرة ولا نمر عليها ولا نعرف ميزة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام، كرامة هذه الأمة التي تمسكت بهذا الدين. ما أصابهم من لأواء ومن شدة زال كأن لم يكن، استطاعوا في خلال مدة وجيزة أن يحكموا جميع هذا العالم بهذا القرآن، وهم لا يعلمون لاتيني ولا انجليزي ولا افريقي ولا اي لغة الا هذه اللغة العربية. اضطروا العالم ان يتعلموا اللغة العربية، العالم اضطر الى ان يعرف اللغة العربية حتى يعلم ما جاء به هؤلاء العرب الذين تلقوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدنيا كلها لا بد ان تتكلم بما تضمنه هذا القرآن من لغة عربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو ترجمت بأي لغة لا يجوز أن نصلي بها، لابد الحمد لله رب العالمين باللغة العربية الفصحى. دخل في الإسلام اليوم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ينتقل إلى أمر آخر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي. لابد أن يقول هذا القول ريثما يتعلم القرآن، هذا القرآن المهجور، هذا القرآن المتروك، ويوم أن ترك هذا القرآن تركنا الله، وما بال الله تعالى بنا. هذا الإسلام عظيم وعظيم وعظيم، وقل عظيم إلى مدى الدهر، ولكن إذا حمله العظماء، إذا آمن به الكرماء، إذا اتبعه الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين وصفهم الله تعالى بأنهم المتقون. إذن كان الفتح، اضطروا أن يدخلوا في الإسلام. إذن جاء أجلك يا محمد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عندها سبح بحمد ربك واستغفره، جاء أجلك، قربت وفاتك. وفعلا حصل ذلك كما قال الله تعالى، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نصر الله وكان الفتح وجاء الناس في دين، دخل الناس في دين الله أفواجا، صار النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في سجوده وفي ركوعه، إذا ركع إذا سجد بدأ أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني إذا ركع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 3 5 7، سجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، لأن الله تعالى أعطاه هذه العلامات، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،